كل حبايب نحن وأهله وإحنا وشجانا البعد فاتوا الحبايب نحن وأهله وإحنا وشجانا لا من أمل لغير نشوفه نبتدوم لحظة بحنانا لا من أمل لغير نشوفه نبتدوم لحظة بحنانا كنا عايشين في سعادة وفي حلوين معانا كنا عايشين في سعادة وانت يا حلوين معانا والفراق الليلة طلة كنا حزانين برانا الأيام بتجمع وتعني للحبان تفرق ونحن من خلف الإرادة يوم نغرب ويوم نكرر مرة ننعم بالتلاقي مرة دمع العين يغرق مرة ننعم بالتلاقي مرة جمل اللبن يحرق ومرة للأفراح نلاقي ومرة دمع العين يغري بوراكن يا حبايب تاني وين نلقى السعادة من قطاركن فات وروح السهاد باقي النعادة شفنا كل الحي بيبكي نسأل الله تعادة شفنا كل الحي بيبكي نسأل الله تعادة كنت أفرح ونعيمه إلا لكن بالإرادة ذكرياتكن في قلوبنا أصل في يوم ما نسينا في صباحنا وفي مسانا صيف خيالكم كان يجينا ذكرياتكن في قلوبنا أصل في يوم ما نسينا صباحنا وفي مسانا طيب خيالكم كان يجينا لخطاويكم بنظرة والكليمات الحنينة لخطاويكم بنظرة والكليمات الحنينة لسه حافظين المودة وانتوا تبقوا ان شاء الله لينا الحبايب نحن وأهلنا وشجانا من بعد فات الحبايب نحن وأهلنا وشجانا لا من أمل أن نشوفه لم تدوم لحظة بهنانا كنا عايشين في سعادة والدنيا حلوين معانا كنا عايشين في سعادة والدنيا حلوين معانا والفراق الليلة طلّى عدنا حزنان برانا